أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، أنعم علينا بنعمة الإسلام وامتن علينا بمنة القرآن والنبي العدنان، فلله الحمد وله الشكر وله الفضل وله المنة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، لا صلاح للأمة ولا فلاح ولا نجاح إلا إذا تمسكت بهديه وعادت إلى قوله وحديثه صلى الله عليه وسلم، هو القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين المستمسكين بكتاب رب العالمين المقتدين بسيد المرسلين المتأسين بخاتم النبيين، ما خرجوا عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم قيد أنملة ولا مثل الشعرة. اللهم ارض عنهم وارض عن التابعين وتابع التابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 53 إن شاء الله تعالى من سلسلة العقيدة من شرح حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ثم ذكر الحديث. نحن مع نهايات الكلام في قضية التوحيد أو كلمة التوحيد. والحقيقة أنا بررت قبل ذلك لماذا السلف رضوان الله عليهم يعني ذكروا للتوحيد أنواعا: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وعلى أن هذا ليس من التثليث كما رماهم به مخالفوهم، ولا على أنه يراد به التقسيم، لأن التوحيد كل لا يتجزأ. وبفضل الله بينت هذه المعاني قرآن وسنة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. قلت: رأيتموني أطلت النفس عند الكلام في قضية توحيد الأسماء والصفات، قضية شائكة. الآن حسب رؤيتي يعني ما في اختلافات شديدة في مثلا الربوبية ولا في الألوهية، على قدر الاختلافات الكبيرة جدا في الأسماء والصفات. باسم أننا أشاعرة أو ما تريدين، الشيء الذي لا يعرفه كثير من المصريين أو أبناء العالم الإسلامي أن الماتريدية منتشرة أيضا في هذه البلاد وفي تلك الضواحي والنواحي كانتشار الأشاعرة. وطبعا مذهب السلف يعني مرتبط بالصحوة الإسلامية، متقلص للأسف، بمعنى حتى الإخوان المسلمين وهم محسوبون على الصحوة الإسلامية، قضايا العقيدة عندهم ليست ذات بال على قدر الاهتمام بإقامة دولة وتطبيق شريعة. وبعدين كل هذا يعني في الأخير كما ترون، يعني لا أقمنا دولة ولا طبقنا شريعة، فالعقيدة لم يلقى لها بالا كثيرا عند هؤلاء. الصحوة الإسلامية في مصر جمعية شرعية بتتبنى مذهب التأويل خلافا لآئمتها، على أكثر أنصار السنة المحمدية المتبنية مذهب السلف في قضية الإثبات مع تفويض الكيف. اللي هو عليه الجماعة الوهابية في السعودية. طبعا أنا محتك بكل الجماعات، ولما كنت في الجمعية الشرعية كنت أقول لهم كيف تقولون بالتأويل. وهذا الشيخ محمود خطاب السبكي رحمه الله في كتاباته هو مؤسس الجمعية يقول ورأي السلف زائد الفضل في كتابه إتحاف الكائنات، ورأي السلف أسلم وأحكم وبه أقول كما هو في كتاب الدين الخالص. ولذلك يمكن التأويل استمر على حياة الشيخ أمين خطاب السبكي وابنه يوسف خطاب، حتى جاء الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة جميعا. الشيخ حوصر بالأسئلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري فكتب كتابه هذه دعوتنا، فقال وعقيدتنا في الأسماء والصفات عقيدة السلف الصالح، وجعل لذلك فصلا في الكتاب. جاء من بعده يعني لم يعش طويلا مثل الشيخ عبد الوهاب فايد رحمه الله، لغاية لما جاء الدكتور فؤاد مخيمر. القضية مثارة أسماء الصفات يا شيخ، فعمل كتيب باسم عقيدتنا فتكلم فيه عن الأسماء والصفات. لا أخفيكم سرا أنه رجع إلى كتبي في هذا وكتب أن عقيدتنا في الأسماء والصفات هي عقيدة السلف الصالح. وكنت بالنسبة للشيخ فؤاد مخيمر كالابن المتبنى، إذا حاربني القوم في مسألة الأسماء والصفات يدافع عني وينافع، إذا منعني الأمن من الخطب والدروس يقول له لماذا؟ ما الذي أخطأ فيه حتى يمنع؟ إلى أن مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فجاء خلفه على مذهب الخلف محمد مختار المهدي، آخر رئيس للجمعية الشرعية حضرته في مصر، وهذا كان بيني وبينه عداء سافر، يمكن سبب أنه يتمذهب بمذهب التأويل وأنا على مذهب السلف. ولذلك كان إذا سئل عن عمر يقول صاحب فكر خاص، هذا غزو الجمعية الشرعية، هذا غزو سلفي. أنا أقول له سبحان الله، غزو سلفي، الجمعية الشرعية ما كانت مذ كانت إلا وهي سلفية. وكنت أدعو إلى التقارب ما بين الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية وأعمل في الحقلين، فكانت مسألة غريبة. حاربني بما أوتي من قوة حتى تركت له الجمعية الشرعية، ومات هو كمان، مات. والآن لا أدري، قال أمر الجمعية الشرعية الآن لأمن الدولة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كله في الموضوع. الأشاعرة والماتريدية مذهب كبير جدا، لا ينكر هذا إنسان يعني عنده مسحة علم. نحن في جامعة الأزهر أصدقكم القول أننا ندرس كل شيء، لكن لما أخذنا في الثانوية الأزهرية والإعدادية الأزهرية كنا نأخذ التوحيد على طريقة الأشاعرة والماتريدية، مثلا من كتاب الجوهرة والخريدة وهذه الكتب التي هي في علم الكلام. في أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة يأخذون المواقف لعضد الدين الإيجي ونحوها من الكتب، كله أشاعرة وماتريدية. وكنت أتعجب، أنا أعرف في الكتب الأشاعرة يؤمنون بسبع صفات، لكن كان اللي بندرسه في الأزهر إنه الصفات 20، وكان التوحيد عندنا مادة التوحيد لا تخرج عن كونها باب الإلهيات والنبوات والسمعيات على طريقة الأشاعرة، وإنه الإلهيات باب ما يجب وما يجوز وما يستحيل. مشينا في هذا. لما دخلنا الكلية أعطينا قدرا من الحرية في نحن نتعلم العقيدة، كل أستاذ الكتاب الذي يمليها علينا، إما يأتي لنا بكتاب من كتب العقيدة السهلة أو يؤلف كتابا كمذكرة ندرسها ونمتحن فيها، إلى أن جاء عهد أحمد الطيب اللي هو شيخ الأزهر الحالي، فألزم الناس بعقيدة الأشاعرة إجبار. حتى قلت له: أين أنت من قول الله لا إكراه في الدين؟ أنا يومها أستاذ وهو أستاذ، والفرق بينه وبينه إنه هو رئيس الجامعة وأنا نعتبر أستاذ في الجامعة التي هو يترأسها، لكن أنا معتز بدعوتي، معتز بشخصيتي، فكنت أناقشه بالندية، فكان هذا الشيء يؤلمه جدا. يعني هو كأنه يريد أن يقول: أنا رهينة رئيس الجامعة، أنا اللي أقوله وأنت تسمعه. طبعا مسألة، حتى ولو كنا أيامية في عهد مبارك والمسائل، لكن ما تكونش كده. الدعوة علمتني بفضل الجرأة، وكنت أيضا مما تعلمته من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله الجرأة في الحق، ونلت بسبب هذه الجرأة في الحق الكثير من المتاعب والأذى، فكنت جريئا على رئيس الجامعة يومها. لا، قلت له: اسمع، أنا أشعري على أني أحدثه عن الإمام الأشعري وهو يتمذهب بمذهب السلف وآخر ما وصل إليه، وفي كتابه الإبانة في أصول الديانة والإبانة عن أصول الديانة، وإلا هو ونائبه يعني استشاط غضبه وقال: الإبانة الإبانة يعني ممكن تكون مرحلة مش أخيرة، وممكن ما يكونش كتاب الرجل، وممكن حقيقة بنت البحث، الرجل حي يرزق وأنا حي يرزق، بس هو في مصر وأنا في تركيا، أنا لا أفتري على أحد الكذب لا حيا ولا ميتا، ولا أكذب إن شاء الله، لماذا أكذب والمؤمن لا أكذب؟ نقاش احتدم، حتى قال لي نائبه اسمه بلاش اسمه ولا ايه، ما انا قلت احمد الطيب اللي هو رئيس الجامعه، جات على نائبه عبد الفضيل القصي، الدكتور عبد الفضيل القصي، الذي قال لي: من لم يكن اشعريا قصمنا ظهره. هكذا، سبحان الله، لا اكراه في الدين، أنا رجل أشعري على مذهب أبي الحسن الأشعري، لست على مذهب أتباعه. خرجنا من المكتب والقرارات اشتغلت. أول قرار: يمنع من التدريس. ثاني قرار: ترفع كتبه من الكلية. هذا الكتاب كان في الكلية بيدرس. رحت في سيارتي حملت كتبي ومنعت من التدريس، وعشان أنا أستاذ وقديم فذرأ للرماد في العيون، اعطوا له أي مادة وخلاص، اعطوه خطابة، ما هو خطيب وعلم العيال إزاي يخطبوا، حاضر لا والله بيتخطب وعلم الأولاد كيف يخطبوا، وأقول لهم اللي أنا عاوزه من خلال مادة الخطابة، يعني انتوا هقول لهم على التوحيد وعلى كل اللي انا عاوزه، انت يعني انت هتعمل ايه يعني يا ابو، هل كيف تمنعني من حق ادين الله عز وجل به؟ استمرت على هذا وجات الثوره ومكنت لينا وبقيت رئيس قسم الاديان والمذاهب، وغايه لما جاء الانقلاب ويعني صارت لهم الدوله علينا، ويعني حصل نوع من الاحتكاك كثيرا وكذا، لغاية لما أنا تركت لهم المجال وخرجت معايا عقد عمل أستاذ زائر للمدينة المنورة، ورحت وأردت التجديد، قالوا لا ما في تجديد، أنت راجل بتقول أنه ثورة 30/6 ولا 3/7 انقلاب وهذا لا يجوز، وأنت تيجي تمثل أمام التحقيق وبعدين ندي لك أجازة. يا سلام. أنا أجي أمثل أمام التحقيق وبعدين تعطوني إجازة؟ الله يا شيخ غريب. المهم تعقبني أمن الدولة في المدينة المنورة مع المداخلة، ما كملتش 6 أشهر وتركت لهم الجمل بما حمل ورحت ماليزيا، وجدت الناس عقيدتهم أشاعرة، والجامعة المدينة العالمية خافوا تكون جامعة سلفية مثل الوهابية في السعودية لأن مجلس الإدارة سعودي. حرمت هي الجامعة أيضا لغاية لما قال أمرها الآن إلى الأشاعرة وإلى البلد ماليزيا، ورفعوا منها رئيس الجامعة السعودي اللي يعتبر مذهبه سلفي. مذهب السلفي في الوقت الراهن مستضعف. أنا لما بدرس المذهب السلفي بدرسه في دار الأرقى، تعرفون المعنى، لا أستطيع أن أدرسه لا في جامعة الأزهر، لم أستطع 35 سنة منذ أن كنت معيدا إلى أن تركت الجامعة، أنا ما أدرس العقيدة في جامعتي، لماذا؟ على إني سلفي وهم أشاعرة. رحت جامعات كثيرة يعني لم أجد فرصة للعمل لهذه التهمة. الآن يراد لمذهب الأشاعرة والماتريدية أن يكون هو المذهب وأن يكون هو الدين مع التصوف مع الأشياء الأخرى، وأمريكا تحبذ هذا وتحببه للناس وتدعو إليه، والناس يسارعون إلى هذا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. حتى الوهابية المتبنية لمذهب السلف بدأت تنسلخ من جلدها هي كمان في ظل العهد الراهن، يراد تغيير العقيدة السلفية وما كانت عليه الحركة الوهابية إلى آخره، والأشاعرة والماتريدية تتوسع وتتوغل، ومن المساكين أمثالكم لا يعرف، يدرس على يد أساتذة يجدهم أشاعرة، ومثلا أنتم أبناء الشام مثلا تجدون الأشاعرة، واحد زي البوطي لسه كنت قاعد بسمع له أشعري، بس الرجل الله يتكلم كلاما منصفا عن الإمام الأشعري، يعني سبحان الله، لكن العنوان العام أشعري مذهب الأشاعرة. الجماعة بتوع شرق آسيا بلاد القوقاز أشاعرة وماتريدية، هنا أشاعرة جامعة الأزهر أشاعرة، طيب ندوة العلماء في الهند دار اسمها الندوة، دار الندوة ولا أيوة ندوة العلماء ماتريدية، مدرسة ديوبند مدرسة كبيرة ماتريدية، أنت تتكلم عن إيه؟ أكبر الجامعات في العالم ما بين أشاعرة أو ماتريدية، انتشار المذهب في العالم أشاعرة وما تريد، صحيح مش بالنسبة اللي بيضخم فيها الأشاعرة لغاية لما وصلوها 95%، مش ناس غير يقولوا 99.9 زي نسبة الانتخابات بتاعت الرؤساء العرب، وده كلام يعني مبالغ فيه، حتى لو وصل هو الحقيقة ليس الحق يعرف بالكثرة أو القلة، لا الحق ولا الباطل، لا يضر أنك قلة السالكين ولا يضر أنك كثرة الهالكين، فإن الله قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ولما تقرأ عن الكثرة في القرآن الكريم تجدها في الجانب السيء وليس في الجانب المحمود. الشيء الذي أريد أن أصل إليه أن استطرداتي مشكلة، أنا لما استطرد أطول في الكلام، الشيء الذي يريد أن أصل إليه أنه من ينكر أنه في فرق ما بين الإسلام والمسلمين؟ لا أحد، في فرق بين الإسلام والمسلمين قطعا. الإسلام العظيم ده دين نجده في القرآن والسنة، لكن في واقع المسلمين إيه اللي باقي منه يعني؟ ده سيدنا أنس وهو صحابي جليل في عهد التابعين مرة يقول للتابعين: والله ما أعرف شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الصلاة. في عصر التابعين. وبعدين المرة اللي بعديها قبل ما يموت الله يرضى عنه ويرحمه قال: والله لا أعرف شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه غير أنكم تقولون لا إله إلا الله. ولما يكون ده في عصر التابعين، فتعال حدثنا عن بعد 14 قرنا. فالشيء الذي لا ينكره عاقل، الفرق بين الإسلام والمسلمين كبير جدا. كذلك حتى في المذاهب في فرق ما بين صاحب المذهب وتلامذته، ده إن لم يكن في فرق أحيانا بين صاحب المذهب والمذهب. بمعنى الشافعي صاحب مذهب لكن له المذهب القديم وله المذهب الجديد، يعني رجل يخالف رأيه حسب ما أملى عليه اجتهاده. هو ده تناقض؟ لا، مش تناقض، ده فقه واقع وفقه مآلات وفقه يعني واخذ كل أنواع الفقه. وأنت عندك مين مثل الشافعي؟ يعني أحمد بن حنبل بيروي في المسألة الواحدة كذا رواية، وأتباع نقلوا عنه هذه الروايات. ولما تيجي تقرأ في مذهب أحمد بن حنبل وقال أحمد في رواية وفي الثانية وفي الثالثة، أحيانا تصل للرابعة، هو نفسه. طب لما أنا كنت حنفي ودرست المذهب الحنفي في إعدادية ثانوية الأزهر، كان دائما وأنا أقرأ كتب الأحناف أو الحنفية بمعنى أدق، يوم قال أبو حنيفة وقال صاحباه، قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف، قال محمد، قال الحسن، قال زفر، تلامذة أبي حنيفة الكبار. نادر يا أخي ما كان أجد الإمام والتلامذة اتفقوا على مسألة. يا إما أبو حنيفة يختلف عن صاحبيه، وصاحباه يختلف أبو موسى عن أبو يوسف عن محمد، ويختلفان مع زفر. الله، إيه الموضوع؟ وبعدين متقدم الحنفية غير متأخر الحنفية، مسألة معروفة. طب مذهب الإمام مالك ولست به خبيرا، معروف إنه الإمام مالك له رأي وتلامذة لهم آراء، منهم ابن عاشر مثلا وسحنون وكذا وكذا، كل واحد له رأي في المذهب. ومتأخر المالكي الآن غير ما كان عليه الإمام مالك. طيب هذه أبو حنيف ومالك والشافعي وأحمد، يعني لما يكون في فرق ما بين الإمام وما بين التلامذة كما في فرق بين الإسلام والمسلمين، أنا أريد أن أقرر بكل حيدة وبكل وضوح وبكل صراحة في فرق ما بين إمام المذهب الإمام الأشعري وما بين أتباع المذهب. العناصر الكبيرة الأساتذة اللي هم اسمهم الأئمة الأعلام اللي قادوا المذهب بعد الأشعري، وده سر المشكلة. وهذا اللي عمل حيرة ما بين الناس، أبو الحسن الأشعري حاجة ومن جاء بعده حاجة تانية خالص. أبو الحسن كمان مش حاجة، ما تقول لي أبو الحسن حاجة والتلامذة حاجة تانية، لا، قل أبو الحسن حاجات. أبو الحسن الأشعري كما رأيت في نهايات المحاضرة الثالثة مر على ثلاثة مراحل على الأقل، المرحلة التي استغرقت جل عمره 40 سنة معتزليا، قمة الاعتزال، بيرشح لأن يكون رأس في الاعتزال بعد شيخه أبي علي الجبائي. ولما عنت له مسألة إيه الصلاح والأصلح ووجوب الصلاح والأصلح على الله، وعرض المسألة اللي عرضها على شيخه تحت الثلاثة إخوة اللي مات صغيرا وكبيرا مؤمنا وكبيرا كافرا، ولم يحر الجبائي جوابا، وبدأ يتشكك الإمام الأشعري رحمه الله في المذهب الاعتزالي وتركه. التقى بمن؟ التقى برجل من العلماء الكبار لم يكن اعتزاليا ولكنه مستقل، ابن كلاب. سامحوني زمان كنت أقرأها ابن كلاب لغاية لما ضبطت الاسم يعني. ابن كلاب يعني له مذهب يخالف المعتزلة. الإمام الأشعري تتلمذ على يديه في هذه المرحلة، وابن كلاب لا يكاد يذكر بجوار أبي الحسن. فالمذهب انتسب إلى أبي الحسن الأشعري، وأتباعه صاروا يعرفون بالأشاعرة تلامذا، وكانوا يعني أقطابا في العلم وكانوا معدودين، ولكن كل واحد له مصره، مصر من الأمصار، وله فكره. وهذا الذي أريد أن أبينه لكم لتعرفوا لماذا في فرق بين الأشعري والأشاعرة، وإنه الإمام الأشعري بريء مما نسب إليه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولما أقول أنا أشعري وأفتخر على مذهب أبي الحسن وليس على مذهب الأتباع، وأنا لما مثلا في مسألة فقهية أخذ بمذهب أبي حنيفة ولا أخذ بمذهب بمسائل تلامذته أو بأقوال تلامذته، قال الصحيبان وقال زفر والحسن ومحمد، مالي أنا أخذت بمذهب الإمام خلاص، لماذا تعيب على أنت لا تعيب علي هذا؟ فلماذا إذا أنا أخذت بمذهب أبي الحسن الأشعري تقول لا لابد أن تأخذ مذهب الأشاعرة؟ طب إذا كان الأشاعرة قد اختلفوا على أنفسهم، ولا يمكن يقع الاختلاف يا إخواني إلا بسنة من سنن الله تقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنا ما وجدت إمامين من أئمة المذهب اتفقا على رأي، ودي معلومة غريبة لا تجد بينهم اتفاقا. ثم إن الرجل إذا كان في نهايات حياته رجع عن أقواله أيام ما كان معتزليا وأيام ما كان على مذهب ابن كلاب أشعريا، وقال أنا على مذهب الإمام المفخم المعظم المبجل أحمد بن حنبل على ما عليه من كتاب وسنة، وقرأت لكم المرة الماضية بعض ما قال في الإبانة ومقدمة الكتاب وما وصل إليه، وإنه أعلن أمام الناس أنه منخلع عن كل الأفكار التي كان يدين بها من المعتزلة وغيرها، وأوضح عن عقيدته وعن رأيه، وقال سبحان الله العظيم هذا الكلام الجميل الواضح الذي يلتقي مع القرآن والسنة. سيبك من السلف وغير السلف، أنت عندك المرجعية قرآن وسنة. قرأت هذا الكلام ولا أريد أن أعود إليه، لما قال وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء رواية من عند الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيه، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله استوى على العرش. هات لي أشعري النهار يقول الله استوى على العرش بيعتبروا هذا كفر. هم يقول استولى استولى تأويل لا تقره لغة ولا يقره شرع ولا عقل، لأن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد منازعة، فمن الذي نازع الله على عرشه حتى يستولي عليه وهو القائل سبحانه وتعالى؟ لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كلمة في نزاع على العرش، كلام عجيب، عشان ينسب بيت لواحد غير معروف، لا للشاعر النصراني هذا ولا القصيدة ولا كذا. وبعدين استولى بمعنى استوى بمعنى استولى، على أساس أنه قال واستوى بشر على العراق والدم فيها مهراق. الله، وتترك كل ما يعرفه أهل اللغة وتترك الحق الذي عليه السلف. الله، طيب أنت ممكن تكون يا أشعري تكون مالكي في المذهب، طب أليس الإمام مالك رحمه الله الذي هو إمام دار الهجرة هو صاحب المقولة الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قال والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة؟ هو أنا لو كنت حنفي وخذت بفقه الفقه الأكبر لأبي حنيف عندي مشكلة؟ وأن الله استوى على العرش كما قال، الرحمن على العرش استوى، وأن لله تعالى وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو ده في تأويل يا أخواني، مع أنه آية مثل ويبقى وجه ربك لو تأولتها يحق لك أن تتأولها، لأن هذه الآية ويبقى وجه ربك لها معنى في اللغة العربية اسمه ذكر الخاص ويراد به العام، هذه تأويلها لا تؤخذ بحرفياتها، لأنه لو في وجه في ذات يبقى الوجه دون الذات؟ لا طبعا، فذكر الوجه وأريد به ذات الله تعالى، فأنت أولت الآية على أنها الذات، إيه المشكلة؟ ومع ذلك أبو الحسن الأشعري قال وأن له وجهان وذكر الآية ويبقى وجه ربك، وأن له يدان وذكر الآية، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدي ولعنوا ما قالوا بل يده مبسوطتان، إلى أن قال وأن له عينا بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا. طب أنا رجل سلفي وبأول هذه الآية، عندي تجري بأعيننا، هاي بأول ليه؟ لإزالة اللفظ، لأن المعنى الحرفي مرفوض، إن السفينة تجري بعين الله هذا معنى أعوذ بالله مرفوض تماما، حتى إذا قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام فإنك بأعين وأخذتها بحرفيتها ظرف مظروف ينفع الكلام ده؟ سفينة تجري بأعيننا، واحد لك أنا لا أول وراح فهمها كده كأن عين الله بحر والسفينة تجري فيه، احنا بغير لو اعتقده سلف يضرب بالنعل. فمثل هذا التأويل على العين والرأس مقبول، لكن الإمام الأشعري هنا ذكر الآية ومر، لأن مذهبه أمروها كما وردت، أمروها كما وردت إلى آخر ما قاله في كتابه الإبانة عن أصول الدين. أما ليه الموضوع يا أخوان؟ هذه إذن الإمام أبو الحسن الأشعري لا ينبغي لإنسان منصف أن يترك آخر ما وصل إليه ويأخذ بشيء تركه، لا، أنا أسير على منهج أبي الحسن الأشعري أيام أن كان معتزليا، أنا أسير على مذهب أبي الحسن الأشعري لما قال بقول ابن كلاب، أي خبل هذا؟ خبل ولا هبل؟ هوى، هذا هوى وضلال. الحالة الوحيدة التي لا تأخذ فيها بآخر ما قال الإمام إذا ثبت أنه خلط، رجل خلط في آخر حياته، يبقى ما تأخذش بآخر كلامه. هل في بني آدم في الدنيا قال إن أبا الحسن الأشعري لما كتب كتابه الإبان عن أصول الديانة وكتاب مقالات الإسلاميين كان يخلط وكان يتوهم وكان يهرف بما لا يعرف؟ فنترك هذه المرحلة ونكتفي بالمرحلة الثانية مثلا تحت ابن كلاب، اللي هي مرحلة الوسطية، الوسط ما بين مذهب المعتزلة وغيرهم، اللي هي عليها الأشاعرة إلى يوم الناس هذا. بس خذ عندك، خذ بقى المعلومات كطالب علم عشان تعرف إيه المصيبة والحرب الدائرة الآن، وليه اتعمل يعني مؤتمر بروزني عشان يقول أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. بعدما بيّنت لك بيان أبي الحسن الأشعري عن قواعد عقيدته وأصول مذهبه الذي ضمنه كتابه الإبان عن أصول الديانة، والذي عبر فيه عن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم، والذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حنبل، ولم يقتصر على ذلك بل خلف مكتبة كبيرة في الدفاع عن السنة وشرح العقيدة تقدر ب68 مؤلفا. توفي رحمه الله تعالى سنة 324 أو 334 هجرية، ودفن في بغداد، ونودي على جنازته اليوم مات ناصر السنة. هذا كلام سبق في المحاضرة السابقة. بعد وفاة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعلى يد أئمة المذهب وواضعي أصوله وأركانه، أخذ المذهب الأشعري أكثر من طور أطوار للمذهب الأشعري، مثل الإنسان بيأخذ أطوار. والله عز وجل بيقول عن خلق الإنسان إيه؟ وقد خلقكم أطوار، المفصلة في آية المؤمنون والحج. فهنا المذهب الأشعري أخذ أكثر من طور، تعددت فيها اجتهاداتهم ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده. وما ذلك إلا لأن المذهب لم يبنى في البداية على منهج مؤصل. صاحب المذهب تغير من اعتزالي إلى كلابي إلى سلفي، فلم يبنى المذهب على منهج مؤصل واضحة أصوله الاعتقادية ولا كيفية التعامل مع النصوص الشرعية. لذلك تذبذبت مواقفهم واجتهاداتهم بين موافقة السلف واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة والرد على المعتزلة. الشيء الذي تفوق فيه الأشاعرة ولابد يذكر، في مواقف تذكر فتشكر ولا تنكر. لذلك لماذا يقال الأشاعرة ما ترديها للسنة جماعة؟ الرد على المعتزلة وعلى غيرهم كان سمة بارزة عند هؤلاء، فكان في رد على المعتزلة، لكن اضطروا لأن يردوا على المعتزلة بنفس الأسلوب، الأسلوب العقلي. ولذلك أصبح المذهب الأشعري مع اختلاف أطواره له مظاهر. مظهر من مظاهر هذا التطور القرب من أهل الكلام والاعتزال. يعني ما هي العقيدة السلفية المحضة قرآن وسنة؟ لا، دخل فيها علم الكلام. لماذا دخلوا في علم الكلام؟ ليناظروا المعتزلة، فأصبح في قرب من علم الكلام ومن أهل الكلام، مع صدمات موجودة وتقارب مع الاعتزال. صاحب المذهب الأصلي خرج عن الاعتزال، لكن ستجد في أطوار المذهب أنه في التقاء مع المعتزلة في بعض القضايا، سأذكر هذا إن شاء الله. أيضا من مظاهر التطور في المذهب الأشعري الدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري به، فتجد الناس يقولون نحن أشاعرة معتقدا ومذهبا، متصوفة سلوكا. هذا هو المذهب السائد الآن في العالم الإسلامي، وبيعطى الضوء الأخضر على مستوى العالم. والأزهر الآن في الغالبية الساحقة منه أشعري المعتقد، صوفي المسلك، والناس على دين ملوكهم أو على دين رؤسائهم وكذا، شايفين أنه الشيخ الأزهر كهكذا صوفي أشعري، احنا معك واحنا وراك. حتى عميد كليتنا، كلية الدعوة الإسلامية، نفس المعنى، وهو يعتبر مريد للشيخ، وبداية من البدايات، وحاجات تانية ما تتحكيش في دروس العلم يعني. وده اللي هو خد قرار فصلي، أنا أول قرار مضى عليه فصل الدكتور عمر بن عبد العزيز بعد 35 سنة في الجامعة. ليه؟ عشان هو صوفي وبيعتبرني سلفي، فبالتالي خلاص جاءت الفرصة اللي يمضي على قرار الفصل. وأول تصريح صرح به بعد العمادة، المخارجون عن السيسي معارضون له مطرودون من رحمة الله، وينزل منشد عريض في الصحف. لا أستغرب لرجل خالطته سنين طويلة يرى كفر الوهابية ويرى إيمان اليهودية والنصرانية، يقول لك اليهود والنصارى مؤمنون بدليل الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب الوهابية كفار. طب أنا في نظره إيه؟ وهابي. أنا بصلي الظهر بالناس إماما في الكلية بتاعتي، هو يجي لأيدي بصلي يعمل الخلف ظهر، ده دلالة. المهم لا أريد شخصانة الموضوع، لكن بدي لك براهين. فالدخول في التصوف التصاق المذهب الأشعري به، والدخول في الفلسفة مع جعلها جزءا من المذهب، دي أطوار في المذهب الأشعري آلت إليها الآن. قال القاضي عبد الرحمن ابن أحمد الإيجي، مشهور بالإيجي، واللقب بتاعه عضد الدين، عضد الدين الإيجي، صاحب كتاب ماذا؟ المواقف في علم الكلام. قال في ختام كتابه بعد أن عدد الفرق غير الناجية: وأما الفرقة الناجية المستثناة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي، فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة. فهم الأشاعرة والسلف المحدثين وأهل السنة والجماعة. طبعا مؤتمر جروزني قال هم الأشاعرة والسلف المحدثين، وترك البيت الأهل السنة والجماعة اللي كانوا في خير القرون. قال ومذهبهم خاليا عن بدع هؤلاء، يعني الناس أصحاب الفرقة الناجية ليسوا من بدع الخوارج ولا المرجئة ولا المعتزلة ولا الرافضة ولا كذا. أنا في تعليقي على جملة الإيجي هم الأشاعرة قلت الأشاعرة الذين هم على مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو في آخر أمره حيث رجع إلى عقيدة السلف جملة وتفصيلا، وليس الأشاعرة الذين خالفوا إمامهم في كثير من المسائل على نحو ما سنذكره إن شاء الله تعالى. طيب بيقول ومذهبهم قنع البدع هؤلاء، يشير إلى الفرق الأخرى غير الأشاعرة. طب هو طلع الماتريدية ليه؟ ده الماتريدية أولاد عم الأشاعرة، والفرق بينهم لا يكاد يذكر، لكن أهو تعصب لأشعريته. لكن الأخير قالوا أهل السنة الجماعة مين؟ الأشاعرة والماتريدية، دخلوا الماتريدية، لأنه أقول لك لا يكاد يوجد فرق بين الأشاعرة والماتريدية إلا في مسائل بسيطة جدا. يتكلم على الأشاعرة وقد أجمعوا على حدوث العالم. خذ بقى يعني إيه الآن نظر التقويم وجرح وتعديل في مسألة إيه الصح عند الأشاعرة والماتريدية وإيه الخطأ. في ناس موجودة في زماننا زي المدخلة يتكلموا عن الجرح والتعديل بس ما عرفوش للتعديل المكانة، ولذلك أنا بسميهم أهل الجرح والتجريح. تعديل غير موجود، هات لحد عدلوه حتى في محيطهم هم. أغلب التلاميذ اللي تتلمذوا على يد المدخلي خرجوا عليه وكفرهم وكفروه وفسقهم وفسقوه، فما فيش حاجة اسمها تعديل عندهم، جرح وتجريح. إنما الجرح والتعديل ده عند المحدثين القدامى. أنا بمنطق الجرح والتعديل هقول لك إيه اللي أصابت فيه الأشاعرة وإيه اللي أخطأ، وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله. أجمعوا على حدوث العالم فرغ منه ووجود الباري سبحانه وتعالى وأنه لا خالق سواه. شوف بقى عشان تعرف ليه احنا بنقول انه الأشاعرة والماتريدية اقرب الناس لأهل السنة والجماعة، هتجد كلاما في المذهب يتفق مع الحق مع القرآن والسنة، وأنه سبحانه وتعالى لا خالق سواه، وأنه سبحانه وتعالى قديم. أفهم قديم، جعلوها اسما من أسماء الله. ده على مذهب السلف؟ لا، ده على مذهب الأشاعرة، مع أن المعنى صحيح، لكن لما كانت أسماء الله تعالى توقيفية ما لونه اسمه الأول. هو يريد بكلمة القديم الأول الأزل الذي لا أول لوجوده، فعبر عنها بالقديم، فخالفناه في اللفظ واتفقنا معه في المعنى، وأنه سبحانه قديم متصف بالعلم والقدرة وسائر صفات الجلال، لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا يحل في شيء. جميل كلمة ولا يحل في شيء دي، ما لما هو لا يحل في شيء لماذا تقولون الله في كل مكان؟ ولا يقوم بذاته حادث تابع عليه، لأنه الذي يحل في الأشياء يتحد بها. إنما الكلام ده صحيح، لا يحل في شيء ولا يقوم بذات حد، اللي هي قالها السلف بعبارة أخرى الرحمن مستوى على عرشه بائن من خلقه. ثم قالوا ليس في حيز ولا جهة، أي نعم ليس لله حيز، هو الكبير المتعال، والكون كله إيه بالنسبة لله كخردلة في يد أحدنا. إنما كلمة ولا في جهة شوي، هذه كلمة مهمة، بمعنى ثبت في عقيدة السلف صفة العلو لله عز وجل، ونحن نقول بالعلو ولا نقول بالجهة، لكن هل هو يقول ولا جهة يريد أن ينفي عن الله صفة العلو؟ نقول له أسفين، نأسف لهذا، لله صفة العلو، والأصح أنك تقول صفة العلو ولا تقول جهة العلو. فإذا قالها الأشعري بهذا المعنى اتفقنا، إنما إذا قالها وهو يريد أن ينفي عن الله صفة العلو نقول له شكرا نأسف، هذا غير صحيح، هذا أنت تنكر فيه ألف دليل من القرآن والسنة. ولا يصح عليه الحركة والانتقال، كلام مضبوط، لكن إذا أراد بهذا أن ينفي عن الله عز وجل صفة النزول وهي من الصفات الفعلية لله عز وجل فهو كلام مردود عليه، لكن نحن إذ أثبتنا النزول لم نقل لا حركة فيه ولا نزول ولا طلوع ولا كذا، نحن لم ندري عن معنى النزول عن كيف النزول شيئا، لكن العبارة مهمة لذلك احتاجت إلى التعليق. لا يصح على حركة الانتقال ولا الجهل ولا الكذب، أيوه. ولا شيء من صفات النقص. جميل، مرئي للمؤمنين في الآخرة. ده بيرد به على المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله عز وجل. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، رد على القدرية والجبرية. غني لا يحتاج إلى شيء ولا يجب عليه شيء، رد على مين؟ على المعتزلة. وإن أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله، كلام على العين والرأس. لا غرض لفعله ولا حاكم سواه. لا يوصف فيما يفعل أو يحكم بجور ولا ظلم، وهو غير متبعض. شوف الكلام كله جميل. وهو غير متبعض ولا حد له ولا نهاية، وله الزيادة والنقصان في مخلوقاته. أنا يعني ممكن أتجاوز عن كلمة غير، فهو يحتمل عدة معاني، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. أو حلوله في شيء منها سبحانه، فقد قال السلف في ذلك: الله مستو على عرشه بائن من خلقه، والبين هو الفراق، ومعناه عندهم أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه ومتميز عليه. ومن كلام العلماء في هذه المسألة ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عند شرحه قول الطحاوي: وتعالى عن الحدود والغايات. فقد بين رحمه الله أن الناس على ثلاث طوائف في هذه المسألة، فمنهم من ينفي ذلك، ومنهم من يثبته، ومنهم من يفصل في ذلك. وهذا لأن هذا الكلام مجمل، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ومن هنا يعلم أن مراد الطحاوي رحمه الله من هذا الكلام أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. كما سئل عبد الله بن المبارك: بما تعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه والذي قام كل شيء به. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. قلت: وفي هذا عين مباينة الله لخلقه، وفيه رد على أهل الحلول الذين يقولون بحلول الله في خلقه أو في بعض خلقه، كما تقول النصارى بأن الله حل في عيسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما إن أراد بكلامه هذا ما ينفي عن الله تعالى صفة العلو أو ما يدل على الحلول فهو مرفوض، وإن كان ذلك بعيدا. يبقى بينا المعنى وردنا على الشيء المهم. كلام أهل السنة الأشاعرة يعني اللي فيما يتفق مع أهل السنة والجماعة، والمعاد حق، وده طبعا في رد على كلام أن للجهمية والمعتزلة في تأويل المعاد وإنكار المعاد والبرزخ وأشياء كثيرة، وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط، صراط مؤول ومرفوض عند المعتزلة مثلا، الميزان متأول عندهم، الشفاعة بينكروها، الجنة والنار تفنيان عند الجهمية، فبقولوا هنا والمعاد حق، وكذا المجازاة والمحاسبة والصراط والميزان وخلق الجنة والنار وخلود أهل الجنة فيها وخلود الكفار في النار. ده رد على من قال بأن الجنة والنار إيه؟ تفنيان. قال: ويجوز العفو، هو إن صاحب الكبائر أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. والشفاعة حق، ردا على من أنكروها. وبعثة الرسل بالمعجزات حق، أيضا دي فيها كلام عند المعتزلة والجهمية. من آدم وبعثة الرسل بمعجزات حق من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر من أهل الجنة. ودي فيها إشارة للرد على اللي كفر الصحابة. والإمام يجب نصبه على المكلفين، يعني الإمامة ليست بنص ولا بتعيين ولا باختيار إلهي، كما قالته الشيعة الرافضة الإمامية. لا، الإمام ينصبه المكلفون، والإمام الحق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والأفضلية بهذا الترتيب رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا رد على مين؟ على الشيعة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ردا على الخوارج، عشان تعرف إزاي هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بما فيه نفي للصانع القادر العليم، أو كان شركا أو إنكارا للنبوة، أو ما علم مجيئه عليه السلام به ضرورة، أو المجمع عليه كاستحلال المحرمات، وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر. أيوة، إيه اعتراضك يا عمر هنا؟ هنا الكلام ماشي على إنه من مذهب أهل السنة والجماعة إلا فيما سأعلق عليه. لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ماشي، إلا بما فيه نفي للصانع. كلمة الصانع على أنها اسم من أسماء الله مستحدث وليس اسما توقيفيا، والبديل عنها الخالق. لكن ليه سموه الصانع؟ عشان عندهم دليل اسمه ايه؟ الصنعة تدل على الصانع، وكل حادث لا بد له من محدث. طب هتسميه محدث برضه؟ في الأدلة على وجود الله، كل حادث لا بد له من محدث، وكل صنعة لا بد لها من صانع. فبدأ يسمي الله بالصانع وما رضيش يقول المحدث، عشان كلمة المحدث يمكن فيها حاجات كتير. على رأي واحد قام يمدح الجماعة المحدثين اللي قاعدين في القاعة، فهل معاشر المحدثين؟ فيعني كل واحد يوم يبص بقى يشوف ايه الحدث اللي عمله، خفيف ولا تقيل، ولا هيطلع الحدث المعنوي يبقوا من أهل البدع والضلالات. ما هو اللي ما يعرفش بقى، فرفض يقولوا المحدث، لكن قالوا الصانع زي ما قالوا القديم. لا، أنا لا أقول القديم ولا الصانع، أو بدل القديم الأول وبدل الصانع الخالق. الأسماء توقفية يا إخواني، وده كلام أنا أكدت عليه وأنا بتكلم عن توحيد الأسماء. وبعدين لما تحصر الكفر بهذه الأشياء، نفي الصانع القادر العليم، أو شرك، أو إنكار للنبوة، أو ما علم مجيئه عليه السلام به ضرورة، أو المجمع عليه كاستحلال المحرمات خمسة. طب مين قال إن المحرمات خمسة أو المكفرات خمسة؟ لا طبعا. ولذلك في اضطراب في قضية التكفير عند الأشاعرة، بس كقوله وما علم مجيئه به ضرورة، يعني ممكن تأخذ فيها اللي هو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، هذا عنوان توضع تحته مئات المسائل وآلاف المسائل، بس ما هيش واضحة المسألة عند الأشاعرة في مسألة التكفير، مين اللي يكفر ومين الذي لا يكفر. وأحيانا المتأخرون لك لا، مدام ما أنكرش الإله يا أخي كفروا ليه؟ مدام ما كذا، لا، عندك في كلام الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. طب افرض واحد استحل ذنبه، كيف لا تكفره وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعنده دين، بس بيستحل ذنبا، استحل الزنا، استحل الربا، استحل، مش ده كله الآن مستحل؟ ولا ده يعني خيال محض وهم؟ والله في ناس تستحل الزنا وعلى رأسهم الشيعة باسم نكاح المتعة. فيش زنا، فيش زنا عند الشيعة. كيف يزني وهو عنده أي امرأة في الدنيا يقدر بدراهم معدودة ينام معاها، وهي زوجة وهي محرم علي، محرمة عليه يعني من محارمه كذا كذا، وينام مع البنت ومع أمها ومع الأم ومع بنتها، وحاجات في دين الشيعة غريبة، استحلال الزنا، ولا في القوانين اللي بتعمل بيها في بلاد المسلمين، ما دام الزنا بالتراضي فلا شيء فيه. أمال إمتى قال القضاء يتدخل والقانون يتدخل؟ لما يكون في اغتصاب، أو البنت دون 18 من عمرها، أو لما يكون خيانة زوجية على فراش الزوجية والزوج طالب بحقه. فإذا لم يطالب بحقه وتنازل عنه خلاص، فإذا قال تنازلت وبعدين رجع في الكلام يحكم عليه بالحبس. فالزنا مستحل في بلاد المسلمين، ده غير أنه بقى عامل زي شرب المي. في بلاد المسلمين، وبلاش أذكر أسماء بلاد، يقول له مثلا تاخذ سيجارة، في بلاد تانية يقول له تتونس، يجيب له بتاعك، يجيب له حاجة تونس. هذه استحلال الزنا، استحلال الربا. هات لي بلد من بلاد المسلمين ما فيها ربا ولا ما استحلته. وعندنا مصر كنا نتعامل بالربا في البنوك على انها حرام، لغاية لما جاءت الفتوى حلال، وبعد ما كانت حلال واحدة بقت حلال حلال حلال. استحلال الربا والزنا، استحلال الخمور، استحلال كذا، يعني يبقى ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. شفتوا بقى انه في كلام مظبوط بنسبة كبيرة جدا، وفي كلام لابد الاعتراض عليه والتقويم والإنكار. خذ بقى منهج الإمام الأشعري رحمه الله تعالى لما عمل هذا المذهب. نهج أبو الحسن الأشعري منهجا وسطا بين دعاة الحق العقل المطلق وبين الجامدين عند حدود النص بظاهره دون أي إعمال للعقل، فجمع الأشعري بين العقل والنص، ومع أنه قدم النص على العقل، ده جميل جميل طبعا، لأن المعتزلة قدموا العقل على النص، هو قدم النص على العقل، وإن كان فيها تفصيل، يعني هو يقدم النص على العقل في الغيبيات مثلا والسمعيات، وممكن يقدم العقل على النص في مسائل أخرى. ومع أنه قدم النص على العقل إلا أنه جعل للعقل مدخلا في فهم النص، كما أشارت إلى ذلك الآيات الكثيرة التي وجهت إلى التعقل والتفكير والتدبر. فهو يثبت كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله واليوم الآخر ومراحله، ثم يسمح للعقل بأن يفهم النص ويحاول إقامة الأدلة عليه دون محاولة لصرفه عن مراده الذي ساقه الله لأجله أو تعطيله أو إجرائه على غير ما يليق بذات الله سبحانه وتعالى. فهو لا يتخذ من العقل حاكما يقدمه ويقدسه أكثر من قداسته للنص. كلام طيب؟ طيب. وهذا هو المنهج الوسط. فالعقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، والنص من عند الله تعالى، ومن هنا فلا يمكن أن يقع بينهما التناقض، لأن المصدر واحد وهو الله. ولذلك يعني في كتب ابن تيمية التوافق ما بين المعقول والمنقول، ودرء التعارض بين المعقول والمنقول، على أنه لا يمكن يختلف العقل مع النقل، فإن اختلف فإما لضلال في العقل وإما لفساد في النقل. وهكذا فالأشاعرة قد جمعوا بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول، وتحققوا أنه لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. الكلام ده هو أهل السنة ولا لا؟ كلام أهل السنة. ومن هنا فمنهجهم هو منهج الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة فيما ذكرنا، وهو طريق الرشاد والنجاة. يقول الإمام الغزالي: وأن يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر، وينكر مناهج البحث والنظر، وينكر مناهج البحث والنظر، أو يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر. وكيف يهتدي للصواب من اقتضى محصنة العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر. يعني الإمام أبو حامد الغزالي هنا عاوز يقول يعني إحنا بنجمع ما بين العقل والنقل، وما ينفعش نأخذ بالنص وحده دون إعمال العقل، ولا نحن نأخذ بالعقل دون أن نستبصر بنور الشرع. وقد أعلن أبو الحسن الأشعري تمسكه بمذهب الإمام أحمد بن حنبل كما سبق بيانه، إلا أن أساتذة المذهب الأشعري بعد ذلك قد غيروا بعض الشيء في منهجه، وخصوصا الإمام الغزالي الذي أعطى للعقل مجالا أوسع في الأدلة والبراهين، وعدم التقيد بالمقدمات التي تمسك بها الأشعري والباقلاني. الكلام اللي أنا كاتبه في كتابي ده من سنين طويلة، أنا كنت بسمعه الآن من الشيخ البوطي رحمه الله، فقال الإمام الغزالي أعطى للعقل مجالا أوسع في الأدلة والبراهين وعدم التقيد بالمقدمات التي تمسك بها الأشعري والباقلاني، ثم تطور المذهب بعد ذلك على يد الإمام الرازي وسعد الدين التفتازاني والشريف الجرجاني الذين مالوا، خلي بالك، الذين مالوا إلى نوع من التأويل العقلي في الصفات. من؟ أقول لك أساميهم تاني. تطور المذهب على يد الإمام الرازي وسعد الدين التفتازاني والشريف الجرجاني الذين مالوا إلى نوع من التأويل العقلي في الصفات، مخالفين بذلك منهج الإمام أبي الحسن الأشعري، حيث خلطوا المسائل الكلامية بالمسائل الفلسفية. مذهب الأشعري، لقد ذهب الإمام الأشعري مذهبا وسطا بين تطرف ومغالاة الفرق الأخرى، فهو في التوحيد يتوسط بين المعتزلة والجهمية الذين أثبتوا ذاتا بلا صفات، وبين الحشوية والمجسمة الذين شبهوا صفات الله بصفات الحوادث. فجاء الأشعري رحمه الله لكي يثبت كل ما أثبته الله لنفسه من صفات، سواء كانت صفات سلبية أو معنوية أو خبرية أو صفات أفعال، مذهب السلف، وقرر أنها صفات تليق بذات الله ولا تشبه صفات الحوادث التي تسمى باسمها أو التي تسمى باسمها، وهي ليست عين الذات في الماهية والحقيقة ولا غيرها في الوجود، لكنها قائمة بذات الله ولها أحكامها وماهيتها. لذلك لما تقرأ في الصفات صفة قائمة بذات الله، لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، الكلام اللي عليه العلماء الكلام. ولما لا ما دامت الصفة غير الذات يبقى في تعدد الشركاء، لا ده هي عين الذات بعالم بعلم وعلمه ذاته، الكلام اللي ظلت به المعتزلة وسمته التوحيد. هم بيقولوا التوحيد بس أنا بقول التوحيد. في قضية العدل للأشاعرة يثبت أبو الحسن الأشعري للعبد كسبا يكون مناط الثواب والعقاب، اللي هو إنه ربنا خلق كل شيء بس هو له القدرة على التوجيه وعلى الكسب، فهو مناط الثواب والعقاب ويرد الخلق إلى الله تعالى في كل شيء، الله خالق كل شيء، فلا يقع في الكون شيء من خير أو شر إلا بإرادة الله. ده في رد على إيش؟ القدرية والجبرية. أما مسألة الإيمان والكفر فقد قال الإمام الأشعري إن الإيمان هو التصديق القلبي. فرمي أقف، لو وقفت عند هذا كلام خطير. تصديق قلبي؟ طب المرجئة تقول هذا. لا، زاد بعضهم فقال وتلفظ لسان، ولكنهم لم يجعلوا الأعمال ركنا في الإيمان أو في تعريف الإيمان، وده مسألة مفروغ منها. فالتصديق القلبي هذا كلام المرجئة، تصديق قلبي وتلفظ لساني بدون ما يكون في عمل، هذا خلاف مذهب السلف. السلف قالوا عن الإيمان تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. فهذا خالفت فيه الأشاعرة مذهب السلف حين لم يجعلوا الأعمال ركنا في الإيمان أو جزءا في مسمى. شرط صحة ولا شرط كمال دي مسألة فيها نظر. العمل من مسمى الإيمان، ومنه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. لا نقول بأنه شرط صحة فنتفق مع الخوارج ولا نقول بأنه شرط كمال فنقلل من قيمة العمل، إنما عند التفصيل نعرف منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال، لكن نقول العمل من مسمى الإيمان، لأن مصطلح شرط صحة ولا شرط كمال من المصطلحات المستحدثة. العمل بتركه لا يفقد الإيمان وإنما ينقص، على تفصيل في مذهب الأشاعرة، وبالتالي فمرتكب الكبيرة هو مؤمن عاصي. لا، أنا لي تعليق، هو مسلم عاصي. اسم الإيمان بيرتفع عن مرتكب الكبيرة، بمثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. ولذلك في تعليق أحمد بن حنبل رحمه الله على هذا الحديث قال تعليقا على الأربعة هؤلاء، قال وأسميه مسلما ولا أسميه مؤمنا، فهو على قيد الإسلام لكنه ليس مؤمنا. فقولهم مرتكب الكبيرة مؤمن عاصي إلا إذا نظر على أصل الإيمان اللي هو التصديق، إنما كلمة المؤمن إذا أطلقت يراد بها حقيقة الإيمان وكمال الإيمان. فنقول بدلا من هذا الإيهام هو مسلم عاصي، ولا نقول هو مؤمن عاصي. وبالتالي فمرتكب الإيمان هو مؤمن عاصي وهو غير مخلد في النار. جميل، غير مخلد في النار كما زعمت المعتزلة وكما زعمت الخوارج من قبلهم. فالخوارج يقول مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزل يقولون هو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار، والمرجئة مؤمن كامل الإيمان مخلد في الجنان يسبق محمد عليه الصلاة والسلام إلى الجنان، وإيمانه كإيمان جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. الله أكبر. فالمعتزلة نص نص به في القضية، ولذلك العلماء القدامى يسمون المعتزلة في قضية مرتكب الكبيرة مخنسة الخوارج. إيه في منزلة منزلتون في الأخير هو مخلد في النار، مخنسة. تعرفون المخنث ليس ذكرا وليس أنثى، فهؤلاء مخنثون. واحد بيتكلم عن الجماعة اللي بيطلع عندنا في التلفزيون الأيام دي اللي بياخد لقب المفكر الإسلامي الكبير وكذا، فبيقول وزي ولد لسه طالع بيهاجم صحيح البخاري بيسموه وسيم مش عارف إيه كده، الله ينتقم منه. طب انت سيب الكلام ده للمستشار المصري اللي اسمه ماهر ده وغيره، والناس اللي واخده فلوس دي بالكوم عشان تقول الكلام اللي بتقوله. المهم، فواحد بيقول ايه مجددينات العصر، طالب علمي ذكي نبيه كده، هي مجددينات العصر دي يا استاذ، اما مجددون واما مجددات. مجددون مذكر سالم ومجددات مؤنث سالم. ايه بقى مجددينات العصر؟ قالوا ده مخنث، جمع مخنث سالم. هم دول اللي بيطلعوا علينا في التلفزيونات والاعلام دلوقتي الا من رحم ربي. فالمعتزله مخنثه الخوارج، فرد عليهم الاشعري والاشاعره بان مرتكب الكبيره عاصي غير مخلد في النار، امره الى الله، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه، وإن عاقبه فإنه يقضي فترة عقابه على قدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. نعم، لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وقد لا يدخل النار أصلا بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام القائل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو بمثل صاحب البطاقة، حديث البطاقة شاهد لذلك، رجل له 99 سجلا مد البصر وفي الآخر ربنا يكرمه ويفضح رسول الله فتسقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يذكر مع اسم الله شيء، لكن ليس كل الناس كصاحب البطاقة. وهكذا فالإيمان هو التصديق القلبي، والعمل هو شرط كماله وثمرته، ده كلام الأشاعرة وهو على ما علقنا عليه. والإيمان يزيد وينقص طبعا، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والله لا يجب عليه فعل شيء. ده ردا على مين؟ المعتزلة وجوب الصلاة أصلا، فإذا أدخل الطائعين الجنة فبفضله، وإن عاقب العاصين فبعدله. ودعا الإمام الأشعري رحمه الله إلى طاعة الإمام العادل وعدم الخروج عليه حتى وإن ظهر فسقه، ده رد على الخوارج وعلى المعتزلة، عدم الخروج عليه وإن أظهر فسقه، لكن إن أظهر كفره خلصت، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ده لا يختلف عليه. إنما بتوع الجرح والتجريح شايلين عبارة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعمل اللي يعمله الإمام، وهو نتنياهو أمير المؤمنين. والأئمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم في الفضل على هذا الترتيب، وخلافتهم خلافة النبوة. يبقى ده كلام كله جميل وردا على الشيعة. ودعا إلى عدم الخوض فيما شجر بين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفوض الأمر في خلاف من الله سبحانه وتعالى، ده رد على الخوارج اللي كفروا الصحابة، ورد على المعتزلة لأبو الحسن اللي اسمه واصل ابن عطاء، يقول عندي علي ومعاوية وأصحاب الجمل والناس دي كلها لو شهدوا على باقة بصل ما قبلت شهادتهم، وأن أحدهم فاسق لا بعينه، أعوذ بالله. هذا كلام في اتفاق مع أهل السنة والجماعة كما رأيتم، واللي ما فيهوش اتفاق أنا علقت عليه، إلا أنا حقيقة اللي قلت لكم عليه أن أئمة المذهب رجعوا أيضا عن المذهب. وهأخذ لكم معلومة كده سريعة، وأنا عارف أنه طولت، لكن شوفوا كده أئمة المذهب عشان أنا أشعري. طب ما أنت على مذهب مين؟ الإمام رجع عن مذهبه والأئمة رجعوا عن مذهبه، وخليك أنت على ما أنت عليه. إيه بس فلوس من أمريكا ولا من روسيا؟ من أبرز أئمة المذهب الأشعري القاضي أبو بكر الباقلاني، الباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر من كبار علماء الكلام، هذب بحوث الإمام الأشعري وتكلم في مقدمات البراهين العقلية للتوحيد، وغالى فيها كثيرا، غالى فيها كثيرا، إذ لم ترد هذه المقدمات في كتاب ولا سنة، ده اللي في أول حياة الباقلاني. ثم انتهى إلى مذهب السلف، هذه أكبر إمام في المذهب، عمل مثل مين؟ مثل الإمام الأشعري إمامه. ثم انتهى إلى مذهب السلف وأثبت جميع الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة، وأبطل أصناف التأويلات التي يستعملها المؤولة، وذلك في كتابه لمن أراد أن يرجع إليه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. ولد رحمه الله في البصرة وسكن بغداد وتوفي فيها، وجهه عضد الدين عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي اسطنبول، جرت له مناظرات مع علماء النصرانية بين ملكه. الباقلاني من كبار علماء الأديان وصاحب هذه المناظرات الفخمة الضخمة، ومن كتبه إعجاز القرآن والإنصاف ومناقب الأئمة ودقائق الكلام والملل والنحل والاستبصار وتمهيد الأوائل وكشف أسرار الباطني. بدأ أشعريا يغالي في مذهب أبي الحسن الأشعري، وانتهى إلى ما انتهى إليه إيه؟ مذهب السلف. هذه واحد. خذ الثاني، أبو إسحاق الشيرازي، هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أباد الشيرازي العلامة المناظر، ولد في فيروز أباد بفارس وانتقل إلى شيراز فنسب إلى هذه وتلك، فما يقال عنه الشيرازي والفيروز أباد. وانتقل إلى شيراز ثم إلى البصرة ومنها إلى بغداد سنة 415 هجري، وظهر نبوغه في الفقه الشافعي مع علم الكلام، فكان مرجعا للطلاب ومفتيا للأمة في عصره، وقد اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدرس فيها ويديرها، عاش فقيرا صابرا، وكان حسن المجالسة طلق الوجه فصيحا مناظرا ينظم الشعر، مات ببغداد وصلى عليه المقتدي العباسي. من مصنفاته التنبيه والمهذب في الفقه والتبصرة في أصول الشافعية وطبقات الفقهاء واللمع في أصول الفقه وشرحه والملخص والمعونة في الجدل. بس هذه الأمانة العلمية بتقتضي هذه ترجمته. أبو حامد الغزالي، الغزالي والغزالي بالتشديد، هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. طبعا لو أردت أن تعرف تاريخ ميلاده بالهجري يبقى من 450 هجرية إلى 505 تاريخ وفاته، وبالميلادي 1058 المولد، 1111 الوفاة. لقب بحجة الإسلام، ولد في طبران قصبة طوس بخراسان، توفي بها، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر ثم عاد إلى بلدته. لم يسلك الغزالي مسلك الباقلاني، بل خالف الأشعري في بعض الآراء وخاصة فيما يتعلق بالمقدمات العقلية في الاستدلال، وذم علم الكلام، وبين أن أدلته لا تفيد اليقين كما في كتابه المنقذ من الضلال وكتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة، وحرم الخوض فيه، فقال لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام، اللي هو علم إيه؟ علم الكلام. اتجه نحو التصوف واعتقد أنه الطريق الصحيح للمعرفة، وعاد في آخر حياته إلى السنة من خلال دراسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ده أبو حامد الغزالي أنكر على علم الكلام ورد على الفلاسفة في كتاب تهافت الفلاسفة، وتصوف طيلة حياته، وفي آخر حياته تسنن وأصبح يشرح للناس حديث البخاري ومستمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا سر الناس لا تزال تحب الغزالي، لكن المشكلة في التراث الذي خلفه فيما خالف ما مات عليه. أبو إسحاق الإسفاريني من كبار المذهب، هو إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق، عالم بالفقه والأصول، كان يلقب بركن الدين، وهو أول من لقب به من الفقهاء. نشأ في أسفارين بين نيسابور وجرجان، ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له مدرسة عظيمة فدرس فيها، ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق فاشتهر في العالم الإسلامي. ألف في علم الكلام كتابه الكبير الذي سماه الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين. قال ابن خلكان رأيته في 5 مجلدات. توفي أبو إسحاق الإسفاريني رحمه الله تعالى في يوم عاشوراء 1418 بنيسابور، ثم نقل إلى إسفارين ودفن بها، وكان قد نيف على 80. طيب هذه ترجمته. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني المتوفى 478 هجرية، 1085 ميلادي، هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني الفقيه الشافعي، ولد في بلد جوين وإليها نسب من نواحي نيسابور، ثم رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور فيها 4 سنين، ذهب إلى المدينة المنورة فأفتى ودرس، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له فيها الوزير نظام الملك المدرسة النظامية، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء، وبقي على ذلك قريبا من 30 سنة غير مزاحم ولا مدافع، ودافع فيها عن الأشعرية فشاع ذكره في الآفاق، إلا أنه في نهاية حياته رجع إلى مذهب السلف. وقد قال في رسالته النظامية والذي نرتضيه رأيا وندين لله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، ويعضد ذلك ما ذهب إليه في كتابه غياث الأمم في التياس الظلم. فبالرغم من أن الكتاب مخصص لعرض الفقه السياسي الإسلامي قد قال فيه والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذهب السلف السابقين قبل أن نبعت الأهواء وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات. نقل القرطبي في شرح مسلم أن الجويني كان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. توفي رحمه الله تعالى بنيسابور، وكانت تلامذته يومئذ 400 من العلماء، ومن مصنفاته العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية والبرهان في أصول الفقه ونهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية والشامل في أصول الدين. آخر إمام أختم به الإمام الفخر الرازي المتوفى سنة 606 هجرية 1210 ميلادية، هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن حسين التيمي الطبرستاني الرازي المولد الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي. قال عنه صاحب وفيات الأعيان: إنه فريد عصره ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات، وهو المعبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة، حيث خلط الكلام بالفلسفة، بالإضافة إلى أنه صاحب القاعدة الكلية التي انتصر فيها للعقل وقدمه على الأدلة الشرعية تطورات المذهب. قال فيه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: كان له تشكيكات في مسائل من دعائم الدين تورث الحيرة، وكان يورد شبه الخصوم بدقة، ثم يورد مذهب أهل السنة في الرد عليه في غاية الوهن، إلا أنه أدرك عجز العقل فأوصى وصية تدل على حسن اعتقاده، فقد نبه في أواخر عمره إلى ضرورة اتباع منهج السلف، وأعلن أنه أسلم المناهج بعد أن دار دورته في طرق علم الكلام، فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ثم قال في حسرة وندامة: ومن جرب تجربتي عرف معرفتي، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. نقله ابن تيمية في الحموية الكبرى. ومن أشهر كتبه في علم الكلام أساس التقديس في علم الكلام، شرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا، واللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والضلال، كافية العقول. يا سلام يا سلام، الإمام يرجع و90% من أئمة المذهب رجعوا، وأما أشاعرة العصر فيريدون منا أن نصر على ما رجع عنه الإمام وما رجع عنه تلامذته من كبار علماء الدنيا، فهل هذا عدل؟ وهل هذا إنصاف؟ إيه اللي بتتفق فيه الأشاعرة مع أهل السنة وإيه اللي بتختلف فيه؟ لم يستوعب كلام اليوم محل الاتفاق ومحل الاختلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة. موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر عن الإطالة جدا، لكن لابد للمعلومة أن تكتمل. يغفر الله لي ولكم، معناها ما تكتملتش ولا حاجة لسه، بس ما ينفعش نطول أكثر من ساعة ونص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.